ولم يلفظ بشر بالمطوعين بالمطوعين. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذه الرواية حيث قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع، ثم حول السند وقال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال: كنا نحامل على ظهورنا. وهذا الحديث هو متابعة للرواية السابقة، وقد عرفنا رواة الرواية السابقة وعرفنا بهم، وانتهينا عند قوله: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع. أما محمد بن بشار فهو العبدي من ربنا ترجمته قريبا، وهو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، يكنى أبو بكر ويلقب ببندار. كان هو ومحمد بن المثنى كفرسي رهان ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. وأما شيخه في هذه الرواية فهو سعيد بن الربيع. وسعيد بن الربيع هو العامري القرشي أبو زيد الهروي. قال البصري: ثقة من صغار الطبقة التاسعة. وهو أقدم شيخ للإمام البخاري وفاة، مات سنة 11 و200 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا هو سعيد بن الربيع. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى، قال: وحدثنيه، يعني هذا الحديث، إسحاق بن منصور. وإسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، قال: ثقة ثبت من الطبقة 11، مات سنة 51 و200، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا أبو داود، والظاهر أنه أبو داود سليمان ابن داود ابن الجارود الطيالسي البصري. قال: ثقة حافظ، غلط في أحاديثه، من الطبقة 9، مات سنة 400، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال كلاهما عن شعبة، فرجع الحديث إلى شعبة في الرواية السابقة التي هي عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث كنا فهمنا منه أن من أنواع الصدقة أن يعمل الإنسان ويتصدق بثمن ما عمل أو بأجرة ما عمل، وقد يكون من الصدقة أن يقدم عملا، وقد جاءت الأحاديث بذلك أن تعين الرجل على متاعه وأن تحمل متاعه على دابته، كل هذا من أنواع الصدقة. لكن أشار في هذه الرواية أبو مسعود رضي الله عنه إلى أنهم كانوا يؤاجرون أنفسهم ويكارونها على حمل الأمتعة ثم يتصدقون بأجرة ما حملوا وبأجرة ما صنعوا، فكان ذلك يعد من الصدقات. ثم روى الإمام مسلم هذا الحديث حديث زهير بن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به، يعني حديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. وفسرنا معنى العس يعني الكمية من اللبن يفيد منها أهل البيت يشربون لبنها صباح مساء، وهذا هو ما فسر به أهل العلم المنيحة، وهي أن يعطي الرجل أخاه أو جاره أو قريبه ناقة أو بقرة أو شاة تظل عنده يشرب من لبنها في صباحه وفي مسائه، يمنحه لبنها، ولهذا كانت تسمى بالمنيحة. المنائح كان أهل الإحسان يتعاملون بها، يعين من شاء من الأهل والأقارب والفقراء بأن يعطيهم لبن الشاة أو البقرة أو الناقة يفيدون منها ويشربون لبنها دون أن يملكوا رأسها، يبقى ملكها لصاحبها، وإنما هم يمتلكون اللبن ويفيدون منه. هذا النوع من الصدقة يسمى بالمنيحة، وأورده الإمام مسلم رحمه الله في هذه المناسبة وفي هذه الأحكام ليبين أن هذا ضرب من ضروب الصدقة، وأن له أجر عند الله جل وعلا، وأجره كما قال عظيم، لا يقدر قدره إلا الله، وذلك لما يترتب عليه من ثواب إطعام اللبن لمن منح لهم المنيحة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن طريق شيخه زهير بن حرب، وقد مرت بنا ترجمة زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد. روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي. وأما سفيان بن عيينة شيخ الإمام زهير بن حرب، فهو ممن يرد ذكره كثيرا، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر لقوله سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وربما دلس، لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو سفيان بن عيينة، وقد روى الحديث عن أبي الزناد. وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان، عبد الله ابن ذكوان القرشي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، روى له الجميع، مات سنة 30 و100. وأما شيخه الأعرج فهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، قال ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100. وقد أشرت في الدرس الماضي أن هذا السند هو لصحيفة رواها أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس يعني من الصباح وتروح أي تعود بعد الزوال وقبل الغروب بعس آخر، إن أجرها العظيم. وهذا الحديث أورد الإمام مسلم رحمه الله له رواية أخرى، وتعد هذه الرواية أيضا من المتابعات، حيث قال رحمه الله: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمرو عن زيد بن عدي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. فالحديث من مسند أبي هريرة، لكن هذه الرواية فيها نزول، وهي رواية نازلة عن الرواية السابقة، والمدار في الروايتين هو أبو هريرة، حيث إن أبي حازم إن أبا حازم تابع الأعرج في رواية الحديث، لكن ما يلاحظ أن رواية أبي أو رواية الأعرج تعد رواية عالية عن رواية أبي حازم، فإن بين الإمام مسلم والأعرج عن أبي هريرة 4 رواة، في حين أن الرواية الثانية وصل عدد رواتها إلى 7. لذلك كانت الرواية الأولى أعلى. وما تضمنه نعم 6 أو 7، إذا قلنا محمد بن خلف وزكريا بن عدي وعبيد الله بن عمرو وزيد عبيد الله بن عمرو وزيد صار كم؟ وعدي بن ثابت خمسة وأبو حازم ستة وبين مسلم وبين أبي هريرة رضي الله عنه ستة من الرواة. قال أنه نهى عن يعني عن أمور فذكر خصالا نهى عنها ولم يذكر في الرواية هذه الخصال، لكن يحمل ذلك على ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أو كرها، وأمر بخصال، ومن هذه الخصال أنه حث على الصدقة بالمنيحة، وقال من منح منيحة يعني لإنسان هذه المنيحة كلما غدت وجاءت لأصحابها بعس من اللبن في الصباح وكذا في المساء فإن أجر هذا اللبن يعود إلى صاحب المنيحة يجره الله سبحانه وتعالى. قال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة، وغدت يعني جاءت في الصباح، وراحت أي جاءت في المساء، صبوحها يعني ما تأتي به في الصباح من اللبن يسمى بالصبوح لأنه يؤخذ في الصباح ويشرب في الصباح ويتزود به المحتاج، وغبوقها يعني أن تشرب في وقت الليل عند ما ينام الإنسان فهي بمثابة العشاء تسمى بالغبوق. قال وغبوقها صدقة، صبوحها وغبوقها مما يدل على أنها من أنواع الصدقات التي يجريها الله سبحانه ويجري الله سبحانه وتعالى ثوابها لأصحابها ما داموا أرادوا بها الإحسان إلى المحتاجين. ثم قال رحمه الله في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله باب مثل المنفق والبخيل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بفعل كل واحد منهم مثلا، وإنما ضرب المثل ليتضح الفرق بين الحالين ويظهر الأجر الذي أعطاه الله لأحد الطرفين. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام المسلم قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثدييهما أو ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق والمتصدق فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبقت عليه أو مرت وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل خلقة وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانة وتعفو أثرا. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقال يوسعها فلا تتسع. قال وحدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقلي قال حدثنا أبو إبراهيم نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما. نعم ثدييهما نعم ثدييهما بضم الثاء وتشديد الدال ثدييهما والياء عليها شدة وكسرة ثدييهما تثنية ثدي تثنية ثدي ثدي ثدييهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثرا. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنا هكذا قال يعني أبا هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل الرجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي فأثرا وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.